بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة: فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة. وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال: لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. وفي رواية: تخوفت أن تكون فتنة يكون بعدها ردة. ومن هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين؟ أبو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق وارتدت العرب وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها، فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفضلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واجتمع إليه الصحابة، فقالوا: رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام ولله الحمد. وهذا كله توفيق من الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا يقول علي بن المديني رحمه الله: حفظ الله الإسلام باثنين، بأبي بكر الصديق في زمن الردة، وبالإمام أحمد زمن المحنة. والكلام عن الردة وعن خلافة أبي بكر وما بعد ذلك هذا ليس من السيرة النبوية، ولكنه يضاف إلى السيرة النبوية، وإلى السيرة النبوية تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن أهل العلم يضيفون ذلك ويلحقونه في كتبهم بالسيرة النبوية، ثم بعضهم يجعلها السيرة عموما، ثم يقول خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي. ولهذا لا تجد هذه الفصول القادمة في السيرة لابن هشام التي هي الأصل. قال: قصة الردة أعاذنا الله منها، قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده، وإنذاره عنها، وإخباره خاصة عن الردة. من ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. والحديث في الصحيحين. وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، إن في ثقيف كذابا ومبيرا. وأسمى قالت هذا الحديث حين قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، ثم طلب أسماء أن تحضر إليه فأبت، فقال: لتأتيني أو لأبعثن إليها من يسحبها بقرونها. فقالت: قول له: والله لن أذهب إليه، فليرسل إلي من يسحبني بقروني. فجاء إليها الحجاج بنفسه،

وتتنكر للإسلام، وأخرى تتنكر للزكاة. فقال أبو بكر: فهل ترون غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمض فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب عليكم، وأنا رجل منكم تنظرون فيما أشير به عليكم، وإن الله لن يجمعكم على ضلالة فتجتمعون على الرشد في ذلك. فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن لا ترشون على الإسلام فنجاهد عدوه كما جاهدهم، والله لو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى أخذه. وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه عيينة، هو راضيه، ثم جاءوا له ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه، أو أفناهم السيف، فإلى النار قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه، فبان للناس أمرهم، فقالوا: لأنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع. وهذا أيضا توفيق من الله للصحابة أنهم لم يعترضوا على أبي بكر ولم يتصادموا معه، بل وافقوه على ما عزم عليه، فحصل بذلك جمع الكلمة، وجمع الكلمة نصر في حد ذاته قبل أن يتواجه أهل الحق مع أهل الباطل. وأما النزاع والشقاق فهو من أعظم أسباب الهزيمة قبل لقاء العدو، فكيف إذا لقي العدو؟ قال: فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز، وأجمع على المسير بنفسه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدر من الحج سنة 10 وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم سنة 11، فبعث المصدقين في العرب، وكان ثبات أبي بكر ثبات للمسلمين، بل ورجوع لكثير من المرتدين، وكثير من المرتدين من العرب هم الذين دخلوا في الإسلام مؤخرا، وبعضهم دخلوه رهبة وخوفا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سول لهم الشيطان أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. ولما كثرت الشبهات وكثر أصحاب الإشاعات ارتد حتى بعض الصالحين، فالأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه كان ممن ارتد وفر من أبي بكر رضي الله عنه، ثم إنه لاحقه المسلمون حتى أسر، فجيء به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فزجره أبو بكر ووبخه ونصحه وأبلغ في نصحه فتاب وأعلن رجوعه إلى الإسلام، فزوجه بأخته، زوجه أبو بكر بأخته وكان سيد قومه. قالوا: فخرج الأشعث بن قيس فوجد إبلا خارج مكان أبي بكر فجعل يعرقبها، فجعل الناس يصيحون ويقولون: الأشعث ارتد من جديد. فقال لهم: لا والله ما ارتدت، ولكن أبو بكر زوجني بأخته، وهذه الإبل للوليمة، وبمعنى كلامه أنه سيدفع ثمنها. والشاهد أنه ارتد، فلما وجد الشدة والملاحقة رجع، وإنما حصل له لبس رضي الله عنه. والذين ارتدوا عن الإسلام وكانوا قد صاروا في عداد الصحابة ثم رجعوا إلى الإسلام فإنه يعود لهم هذا الفضل، تعود لهم فضيلة الصحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أن الصحبة تعود إليهم ولا تسلب منهم، وإنما تسلب الصحبة ممن مات على الردة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الصحيح، يعني حتى ولو ارتد ورجع ما زال صحابي وإن تخللت ردة على الصحيح. وهذا موافق لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه، الآية التي فيها فيمت وهو كافر، أنه ارتد ثم قال فيمت وهو كافر. قال أهل العلم: إذن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصلت بالموت، فيمت وهو كافر. وأما من زلت قدمه ثم تاب وعاد فيرجع إليه هذا الفضل. وكما سمعت أن جل من ارتد هم الذين كانوا أو الذين دخلوا في الإسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل التي دخلت بعضها رغبة وبعضها رهبة ولم يتمكن الإيمان والإسلام من قلوبهم من قبائل العرب، والتوفيق من الله عز وجل. قد ذكروا أن بعض الذين أسلموا مؤخرا ثبتوا في الردة مثل سهيل بن عمرو الذي كان رسول المشركين في صلح الحديبية، ومثل عدي بن حاتم الطائي الذي فر في حصار الطائف أو في نعم فر إلى الشام إلى النصارى ثم أسلم مؤخرا كان من الثابتين كما سيأتي في مسألة الردة، ونفع الله قومه به وثباته.